بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تصحيح الانكسار في الأصول: المسألة الثالثة في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، مع توضيح ذلك بالأمثلة. إذا وقع الانكسار على 3 فرق أو على 4 فلك نظران. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في بيان كيفية التصحيح، تصحيح المسائل، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. تقدم لنا في المسألة الثانية في بيان كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد. كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد، هذا له طريقة. إذا كان الانكسار على فريقين أو على 3 فرق أو على 4 فرق فكيف التصحيح؟ أولا نعرف باختصار التصحيح إذا كان الانكسار على فريق. مثلا عندنا جدتان لهما سدس واحد، هذا انكسار، الواحد ما ينقسم على الاثنين. عندنا 3 زوجات لهن الثمن واحد مثلا، ما ينقسم على 3 على 3 واحد. لهن مثلا في حالة الربع، الربع 1/4 أو 3/12 ما ينقسم على 4 زوجات، هذا الانكسار. إذا كان على فريق يعني فريق واحد، زوجات أو جدات أو إخوة لأم أو إخوة أشقة أو أخوات شقيقات أو أخوات لأم أو أعمام أو بني أعمام أو إخوة أو نحو ذلك، هذا الفريق. والانكسار بحيث أن سهامهم لا تنقسم عليهم فلا يخلو، يكون المسألة فيها انكسار على فريق واحد، وهذا تقدم الانكسار على فريق واحد. الانكسار على أكثر من فريق، 2 أو 3 أو 4. إذا كان الانكسار على فريق واحد فما هو المطلوب؟ النظر بين السهام والرؤوس، وهذا يكون بالموافقة أو المباينة، لا ثالث لهما. بالموافقة إذا اتفق جميعا على جزء من الأجزاء، ربع أو ثمن أو نحو ذلك، أو المباينة بحيث لم يتفق على جزء من الأجزاء وليس هناك شيء ثالث، موافقة أو مباينة. فعند الموافقة تثبت وفق الرؤوس وتجعلها مثابة جزء السهم، عند المباينة تثبت كامل الرؤوس، وهذا تقدم. وتقدمت الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفائدة الرابعة، ووصلنا إلى المسألة الثالثة إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. الانكسار على أكثر من فريق يعني على فريقين أو 3 أو 4، كيف العمل؟ يقول رحمه الله: يكون لنا نظران. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق يكون لنا نظران: النظر الأول بين السهام والرؤوس، والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض. اقرأ. النظر الأول أن تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن يتباينا وإما أن يتوافقا، فإن تباينا فأبقي ذلك الفريق بتمامه وأثبت، يعني أبقي الرؤوس بكاملها لا تختصرها، وإن توافق فرد ذلك الفريق إلى وفقه وأثبت وفقه مكانه. أثبت الوفق. إذا كانت السهام 2 والفريق 4 نقول النصف، نثبت نصف 4. إذا كانت السهام 3 والفريق 6 نثبت الثلث. إذا كان الفريق مثلا السهام 2 والفريق 10 نثبت النصف اللي يتفقان فيه، وهكذا. ثم تنظر بين الفريق الثاني وسهامه كذلك وتثبت ذلك. هذا هو النظر. نعم. كذلك وتثبت ذلك الفريق عند المباينة أو وفقه عند الموافقة. يعني تنظر بين الفريق الأول وسهامه، الفريق الثاني وسهامه، الفريق الثالث وسهامه، الفريق الرابع وسهامه، وتثبت ما يثبت لديك. مباينة تثبت كامل الرؤوس، موافقة تثبت وفق الرؤوس، ولا ثالث لذلك. نعم. ثم تنظر بين الفريق الثالث وسهامه كذلك، ثم بين الرابع وسهامه كذلك، فهذا هو النظر الأول. أكثر ما يكون الانتشار على أربع فرق، ما يكون على أكثر من أربع. هذا هو النظر الأول بين السهام والرؤوس، بين السهام والرؤوس، سهام الفريق ورؤوس الفريق. نعم. والنظر يكون بأحد أمرين، إما الناتج يكون مباينة أو موافقة. نعم. والنظر الثاني يكون بين المثبتات من الفرق كلها أو وفق بعضها مع بعض بالنسب الأربع التي هي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فلا يخلو حينئذ. النظر الأول ما هو بين السهام والرؤوس، أثبتنا النتيجة بين السهام والرؤوس. النظر الثاني بين المثبتات، ما نقول بين الرؤوس لأنها قد تكون موافقة، مثبت أقل من الرؤوس، ننظر بين المثبتات. أثبتنا للرؤوس الستة 2/3 مثلا، أثبتنا للرؤوس الأربعة 2/5، أثبتنا للرؤوس الستة مثلا 2، أثبتنا 2، ننظر بين المثبتات 2 و2 و2، نكتفي بواحد منها. نعم. إما أن والنظر الثاني يكون بين المثبتات من الفرق كلها أو وفق بعضها مع بعض. لما قال من المثبتات ولم يقل من الرؤوس؟ لأن الرؤوس قد تكون كثيرة، لكن المثبت الوفق، الرؤوس مثلا الزوجات 4 مثلا، أثبتنا 2 لأنها موافقة مع سهامها، الجدات 3 مثلا، ورؤوس والسهام 2 مباينة، أثبتنا الرؤوس كاملها، قد نثبت الرؤوس بكاملها وقد نثبت وفقها. نعم. أو وفق بعضها مع بعض بالنسب الأربع التي هي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فلا يخلو حينئذ. عرفنا المماثلة تكون 3 و3، 4 و4، 6 و6، 7 و7، وهكذا. أو المداخلة يكون العدد الصغير داخل ضمن الكبير، 2 و4، 2 و6، 2 و8، هذه تسمى مداخلة لأن العدد الصغير داخل. أو الموافقة تتفق في جزء من الأجزاء، 4 و6 مداخلة؟ لا. مماثلة؟ لا. مباينة؟ لا. ما هي؟ موافقة. 4 لها نصف و6 لها نصف، 6 و8 موافقة، 6 لها نصف و8 لها نصف، 6 و10 موافقة بالنصف، 6 و12 مداخلة. نعم. إما أن تتماثل كلها أو تتداخل كلها أو تتوافق كلها أو تتباين كلها أو تختلف، فإن تماثلت كلها فاكتفي بأحدها فهو جزء السهم، وإن تداخلت كلها فأكبرها جزء السهم، وإن تباينت كلها فما حصل من ضرب بعضها ببعض هو جزء السهم، وإن توافقت أو اختلفت بأن باين بعضها ووافق بعضها، فانظر بين المثبتين منها بالنسب الأربع لتحصيل أقل عدد ينقسم عليهما، فإن تباينا فاضرب أحدهما في كامل الآخر فإن تباينا فاضرب أحدهما في كامل الآخر، وإن توافقا فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن تداخلا فاكتفي بأكبرهما، وإن تماثلا فاكتفي بأحدهما، فما تحصل معك فهو أقل عدد ينقسم على كل منهما، تنظر بينه وبين ثالث من المثبتات، وما حصل تنظر بينه وبين رابع منها، فما حصل في النهاية فهو جزء السهم، فاضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، وحاصل الضرب هو ما تصح منه المسألة وهو المطلوب من هذا العمل كله. فإذا أردت قسمة مصح المسألة على الورثة فاضرب حصة كل فريق من أصل المسألة في جزء السهم واقسم حاصل ذلك الضرب. حصة كل فريق يعني نصيبه من السهام. واقسم حاصل ذلك الضرب على ذلك الفريق، وحاصل القسمة هو نصيب كل واحد منهم من مصح المسألة، وإن كان الفريق شخصا واحدا فما حصل من ذلك ما حصل من ضرب حصته من أصل المسألة هو جزء السهم. توضيح ذلك بالأمثلة سيأتي إن شاء الله. طالب العلم قد ما يفهم الدرس من أول مرة فلا ييأس، قد لا يفهمه من شيخه بأول مرة فيأتي إلى أحد زملائه ليشرح له بلهجته ولغته التي يعرف حتى يتضح. ما ييأس طالب العلم من المسألة، إن مسائل واضحة جلية، لكن أول ما يفاجأ بها الإنسان قد يجد صعوبة أو يتخوف منها أو يظن أنه يتعذر فهم هذه المسألة، وما في مسائل علمية يتعذر فهمه على طالب العلم، وإنما قد تكون فوق مستواه فيأتي إلى زميله فيوضح له حتى يصل إلى هذا المستوى بإذن الله. ولا ييأس طالب العلم، ويكون أمثلة ويصور هو بيده، يصور هلك هلك عن كذا، عن ثلاث زوجات، شاف أن الزوجات مثلا ما يتناسب معه يطقم على الثلاثة يجعلهن زوجتين، يشطب على الزوجتين يجعلهن أربع، هو بالخيار بالقلم والورق، ويشتغل بهذه المسائل. مسائل الفرائض تثبت بإذن الله مع التكرار وتكوين الأمثلة وكذا، لكن لا يكون أمثلة مستحيلة مثل من كون هلك هالك عن زوج وزوجة، خذ يشتغل فيها من بعد صلاة المغرب إلى أذن العشاء، وكيف يجيها هلك هالك عن زوج وزوجة، كيف يقسمها؟ عجز. أتى إلي فسألني قال هذه عجز عنها، قلت من بن الهالك؟ واحد من الجيران، الزوج والزوجة أحيا، فضرب جبهته وقام يصور، وأنا قلت لهم صوروا أمثلة، فصور هلك هالك عن زوج وزوجة يصح، هلك هالك عن أب وأم يصح، هلك هالك عن أخ وأخت يصح، لكن ما يصح هلك هالك عن زوج وزوجة. من الهالك اللي هلك عن زوج وزوجة؟ فمسائل الفرائض تثبت بإذن الله بالأمثلة والإيضاح والتفاهم مع بعض الزملاء، يصير لبق مع زملاء أهلي يوضحوا له ولا ييأس، لأنه صار ممتدي قد يتصور أنها مسائل مستحيلة وأنها صعب فهمها وليست صعبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.